وليس في هذا ما يدل على كراهة الإسلام للأخذ بالزرع والإقبال على إصلاح الأرض لاستخراج رزق الله تبارك وتعالى منها، وإنما ذكر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حالة فيها إغراق واستغراق: أخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، فأدى ذلك إلى ترك الجهاد في سبيل الله، وتركتم الجهاد. إذا وقع ذلك سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فالخلاص إذن من الذل الواقع حدده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جملة واحدة: ترجعوا إلى دينكم. وهنا أمران: الدين المرجوع إليه، وكيفية الرجوع إليه، وهما ما أطلق عليهما الشيخ الإمام عليه الرحمة التصفية والتربية. الدين المرجوع إليه الدين المصفى مما علق به وشابه من خرافات وترهات الاعتقاد، فأفضى ذلك إلى كثير من أمور الشرك تلحق بدين التوحيد الخالص، مما تورط فيه جملة وفيرة من جماهير المسلمين، فصارت وحدات متنافرة ولبنات متباينة، وصار جمعها معا مؤديا إلى كثير من الفشل، لأنهم لم يكونوا يوما على قلب رجل واحد. وكذلك تخليص الدين مما لحق به، مما يلحق بأمور العبادة، مما لم يأتي به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك في المعاملات وفي الأخلاق وفي السلوك. الدين المصفى حتى ترجعوا إلى دينكم الذي جاء به نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من غير ما زيادة ولا تشويه ولا تحريف ولا نقصان. وأما كيفية الرجوع إلى الدين المصفى، إلى الدين الحق، فهي التربية، فتقع التصفية للدين الحق من أجل أن يعود خالصا نقيا كما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتصفيته مما لحق به في أمور الاعتقاد والعبادة والمعاملة والأخلاق والسلوك. والتربية في الوقت نفسه على هذا الدين المصفى، إذا وقع ذلك على النحو الموصوف في الحديث رفع الذل وإلا فلا، كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وواضح هو جدا. ومن المشكلات المعضلات توضيح الواضحات، هذا أمر واضح جدا لا يمكن أن يلتبس على من آتاه الله رب العالمين ذرة من عقل. سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. الدين المرجوع إليه ما هو، وكيفية الرجوع إليه كيف تكون، هما أمران: تصفية وتربية، وعلم حقيقي وعمل صالح. وحينئذ يرفع الله رب العالمين الذل، وينزل الله رب العالمين السكينة، ويأتي الائتلاف من بعد الاختلاف. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان جالسا يوما كما في المسند بإسناد صحيح ثابت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جالسا يوما بين أصحابه، فخط على الأرض خطا مستقيما، وخط على جانبي هذا الخط خطوطا قصيرة، ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هذا سبيل الله، وهذه السبل، على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم تلا قول الحق جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. سبيل الله، ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الثابت الحسن أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن اليهود افترقت نحلها بمللها على 71 ملة، وإن النصارى افترقت نحلها بمللها على 72 ملة. ثم قال: وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، أو قال فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي رواية قال: الجماعة. ولم يقل صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الجماعات، وإنما قال: الجماعة. وفي الحديث المتفق على صحته من رواية حذيفة رضوان الله عليه، في أن هذه الأمة سيعرض لها يوما، وقد كان، أن تصير بلا إمام، إمام عامة. فقال حذيفة: فما تأمرني حينئذ يا رسول الله أن أفعل؟ فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عليك بجماعة المسلمين وإمامهم. ولم يقل: عليك بجماعات المسلمين، وإنما قال: عليك بجماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن للمسلمين جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها حتى يأتيك الموت وأنت على تلك الحال. الله رب العالمين أرسل محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالهدى ودين الحق، وظل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو الناس إلى التوحيد، وهو الخاصة العظمى لهذه الأمة ولأمة الإسلام على مدار التاريخ. إذ إن الله تبارك وتعالى ما أرسل نبيا ولا نبأ رسولا قبل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا وأرسله بكلمة التوحيد. فالعقيدة واحدة جاء بها الأنبياء والمرسلون أجمعون، وأما الشرائع فإنها تختلف على حسب الأزمان والأحوال والأمم، حتى جاء محمد صلى الله عليه وسلم. جميعهم جاءوا يقولون: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فجاء المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشرعة التوحيد بالحنيفية السمحة، وترك الناس على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. لم يجعل لنا ربنا تبارك وتعالى من حاجة إلى أفكار الناس ولا إلى أوهامهم، ولم يجعل ربنا جلت قدرته، ولم يدلنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أن أحدا بعده يحتكر الصواب. وما يقول قائل ذو عقل أن إنسانا مهما بلغ في اجتهاده ومهما رسخت في العلم قدماه يصير قوله القول، فلا يصدر الناس إلا عن قوله، ولا يتحركون إلا عن رأيه. هذا ليس عندنا أهل السنة والجماعة، السلف الصالح رضوان الله عليهم لا يعرفون هذا، فإنما يعرفه كما سترى إن شاء الله جل وعلا الباطنية الروافض الذين اتهموا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكفروا أصحابه إلا 3 وتسمحوا فصيروهم 4، وزعموا أن الكل قد ارتد بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واتهموا الشيخين بأنهما قد غيرا وبدلا، وزعموا أن القرآن الذي بين أيدي المسلمين إنما هو محرف ناقص مبطل، وزعموا أن لديهم قرآنا وأن لديهم صحفا. هؤلاء يحتكرون الصواب، وهؤلاء يقدمون قول الأئمة على قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعندهم أن الأئمة لا يخطئون فهم يقولون بعصمة الأئمة. وأما نحن أهل السنة ومن يسير على أقدام السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين، فإننا نعلم يقينا أنه لا أحد أتته العصمة بعد محمد صلى الله عليه وسلم، فلا أحد يحتكر الصواب، الكل يخطئ. وقانون هذا الدين أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر، قانون هذا الدين أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر، وإذا ما أخطأ واحد قلنا له أخطأت، بلا تشهير وبلا تحقير، وإنما على قانون علمائنا من المحدثين الذين من الله رب العالمين على العبد الفقير أن يكون منتميا إليهم منتسبا إلى سوادهم، وهو بعد يسأل الله جل وعلا أن يحشر في زمرتهم، إذ هم أهل النبي صلى الله عليه وسلم وخاصته، وقد علمونا أن من ألفاظ الجرح ما يكون هكذا: فلان من الرواة الذين لا يبلغ واحد من المبتدعة من أهل العصر ولا ممن كان قبل هذا العصر، لا يبلغ الواحد منهم مواطئ أقدامه، يقولون فلان أحمق وفلان مغفل وفلان لا يدري ما يخرج من رأسه، في فحول أخطأوا فخلطوا أو لم يصيبوا ولم يحسنوا إلى غير ذلك، من غير أن يكون هذا شتما ولا قدحا ولا مدعاة للرد ولا للتكريم. وإذا كان مقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعتدى عليه، وإذا كان التوحيد يغيب، وإذا كان دين الله رب العالمين يشوه، ثم يطلب على قانون أهل العصر أن تكون رقيقا لطيفا كالنساء، وإلا لم يقبل منك قول، لا أن تكون كما أمر الله رب العالمين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. غلظة في موضعها بشدة، وحلم في موضعه برحمة، والأعراض من قبل ومن بعد موفورة، ولا يعتدى على جناب مسلم لشخصه أبدا. وكما قال ابن أبي حاتم رحمة الله عليه فيما قد حدث له في مجلسه وبين يديه كتابه الفحل الجليل والطود الشامخ العالي الجرح والتعديل، وهو يتكلم في الرواة على حسب ما قد انتهى إليه من أقوال العلماء عليهم الرحمة، فيتكلم في الرواة قدحا ومدحا تعديلا وتجريحا، فدخل عليه زاهد صوفي متنسف فقال: تغتاب المسلمين لعل الواحد من هؤلاء قد ألقى رحله في الجنة منذ 200 سنة. فأصابته الرحضاء والرعدة، ووقع من يده كتابه ثم أقبل بعض على شأنه. والإمام أحمد رحمة الله عليه يقول: صلاتك وصيامك وعبادتك لنفسك، وأما هذا الشأن يعني إذا أخذ به العلماء ممن هم له أهل، وأما طلاب العلم من صغارهم وكبارهم، وأما العوام فإن الألسنة إذا ما أطلقت في أحد من غير ما موجب فإنها غيبة محرمة وحق لازم لا بد أن يؤدى، وأما أهل العلم فيرشدون العوام، وهو حق لازم أخذ الله رب العالمين عليه الميثاق من أهل العلم. هذا الدين متين، والإمام أحمد رحمة الله عليه يعلم الأمة فيما يأتي بعد رحمة الله عليه من مستقبل الزمان من أمور ينبغي أن يلتفت إلى أن للإسلام فيها مقالا، وأن للإسلام فيها لا نقول رأيا وإنما حكما. والذي أدى إلى الخلط والخبط هو أن الناس لم يعرفوا دين الإسلام كما ينبغي أن يعرف، ولم يأتوا البيوت من أبوابها، وإنما هو تخليط وحشو، وإنما هي قراءات منتزعة وسماع مضطرب ثم تهويش بتهميش لتلك الأصول الجليلة التي ينبغي أن ترتكز عليها القلوب والأرواح في أول معرفة القلوب والأرواح بدين الإسلام العظيم. الإسلام له عقيدة في الأسماء والصفات، فلا ينبغي أن تهمش ولا ينبغي أن تترك، وإنما ينبغي أن تعرف وتحفظ وأن تعتقد، وأن تكون شيئا يدور في الدماء، وأن تكون شيئا مستقرا في الأذهان والعقول. للإسلام عقيدة في الإمامة ينبغي أن تعرف وتدرس، وللإسلام عقيدة في معاملة الحكام ينبغي أن تعلم وأن تدرس، لا أن تترك للمهوشين من الثوريين الذين يحركون الجماهير لا لشيء إلا لإحداث الفتنة. وهذا إمامكم الإمام أحمد رحمة الله عليه. وقع في عصره طامات، وجاء المأمون بتلك الأمور التي لا تحمد، وأرادت الدولة بالسيف والصوت أن تحمل الناس حتى درست تلك العقيدة في المكاتب للصبيان، وهي القول بخلق القرآن مع ما هنالك من قواعد جهم، وتلك القواعد التي لا تمت إلى دين الإسلام بصلة، فرضت على الناس وكانت محنة، وقتل العلماء الربانيون وذهبوا إلى ربهم محمودين، نسأل الله أن يجعلهم في عداد الشهداء، لأنهم تمسكوا بعقيدة الإسلام في هذا الباب ولم يتحلحلوا عنه. وأوذي الإمام أحمد في عصر المأمون وضرب بين يدي المعتصم وفي خلافته، فلما غيب عقله من ألم الضرب النازل عليه بالسياط طرح على الأرض، وطرحت فوقه بارية وهي بساط يكون هنالك، ثم سار الجنود الخطوة المعتادة فوق جسده رحمة الله عليه، ثم أودع السجن بعد ذلك، ثم أمر بأن يلزم بيته فلا جمعة ولا جماعة ولا تحديد، ثم هلك المعتصم، ثم جاء من بعده الواثق محنة في محنة، وقتل الواثق أحمد بن نصر الخزاعي لأنه توقف عند حدود المأثور كتابا وسنة، والواثق يريد أن يحمله على القول بخلق القرآن. في خلافة الواثق جاء الفقهاء إلى الإمام أحمد رحمة الله عليه فقالوا: إن الأمر قد طم وفشى، يعنون ما كان من تلك العقيدة المحرفة التي يحمل عليها الناس والصبيان في الكتاتيب بالسوط وبالسيف معا وبالتقتيل والتشريد. حتى إن الواثق لما أراد أن يفتدي بعض أسرى المسلمين من قبضة الروم، وكان عنده أسرى من الروم، وكانوا يزعمون أنهم على دين المسيح، أمر قائده بأن يأتي عند المبادلة بأسرى المسلمين وأن يمتحن الواحد منهم قبل المبادلة، فإن قال إن القرآن مخلوق فإنه حينئذ يأتي به إلى ديار الإسلام ويرسل من الروم من يحل محله عند الرومان، وإن لم يأتي بهذه العقيدة فليبقى في قبضة الرومان الكافرين. قالوا للإمام إن الأمر قد طم وفشى، فهلا خرجنا عليه؟ فقال لا، اتقوا الله، اتقوا الله في أنفسكم وفي من وراءكم من المسلمين، اتقوا الله في دمائكم وفي دماء المسلمين، لا يحل لكم. ثم قال اصبروا حتى يستريح ضر أو يستراح من فاجر، اصبروا حتى يستريح ضر أو يستراح من فاجر. ثم قال إن هذا لم تدل عليه الآثار ومنع القوم من الخروج للإسلام عقيدة في معاملة الحكام ينبغي أن تلتزم، وأما إسقاط هيبة الحكام فإنها إسقاط لهيبة الدولة، كما أن إسقاط هيبة العلماء إسقاط لهيبة الشرع، فإذا سقطت هيبة الشرع وسقطت هيبة الحكم فإلى أي شيء يصير الناس؟ يصيرون إلى الفوضى، يصيرون إلى إراقة الدماء وهتك الأعراض واستباحة الأموال وهدم الديار، إلى أي شيء يصير الناس؟ يصيرون إلى الفوضى لا محالة. ولذلك لم يأذن دين الإسلام بأن يكون شيء من ذلك قط، وحتى لو كان فليس مرده إلى الكبار من طلاب العلم ولا إلى العلماء، إلا إلى المنتهين الذين وصلوا إلى درجة الاستنباط من نصوص الكتاب والسنة. أما أن يصير الأمر فوضى وكل من ملك لسانا صارت له فتوى، فهذا أمر لا ينبغي أن يكون. وانظر، انظر إلى عقيدة الإسلام السمحة القائمة على التوحيد، انظر كيف تغيب حتى تعلم إلى أي شيء تدعى. يقول الأستاذ عبد المنعم أبو الفتوح لصحيفة الدستور في العدد 19 الإصدار الثاني بتاريخ الأربعاء 27/7/2005: لو يوافق الشعب على إلغاء المادة الثانية من الدستور يبقى خلاص كلامه، والمادة الثانية هي الحكم بالشريعة ليست فرضا على الناس، فإن المدخل الحقيقي للديمقراطية هو الاحتكام للشعب وتداول السلطة. وبالمناسبة الإسلاميين المتطرفين هكذا بيقولوا ربنا، وإحنا بنقول الاحتكام للشعب. أي شيء، أي شيء هذا؟ الإسلاميين المتطرفين بيقولوا ربنا، وإحنا بنقول الاحتكام للشعب. وقال الدكتور العريان في مقابلة معه على قناة الجزيرة الفضائية بتاريخ 3/5/2005: الجماعات ذات المرجعية الإسلامية لا تستند في عملها السياسي إلى قضية الحلال والحرام، وإنما تستند إلى قضية المصالح والخطأ والصواب. الجماعات ذات المرجعية الإسلامية لا تستمد في عملها السياسي إلى قضية الحلال والحرام، وإنما تستند إلى قضية المصالح والخطأ والصواب. وانظر بعد أن قام الرافضي الهالك الخميني بثورته في إيران، وستعلم إن شاء الله تبارك وتعالى عقيدة الروافض التي يهلل لها القوم من إخواننا من الإخوان المسلمين. بعد أن قامت الثورة الإيرانية أصدر التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين بيانا يقول، بسم الله الرحمن الرحيم، بيان: دعا التنظيم الدولي للإخوان المسلمين قيادات الحركات الإسلامية في كل من تركيا والباكستان والهند وأندونيسيا وأفغانستان وماليزيا والفلبين، بالإضافة إلى تنظيمات الإخوان المسلمين المحلية في العالم العربي وأوروبا وأمريكا، إلى اجتماع أسفر عن تكوين، وقد توجه إلى طهران على طائرة خاصة وقابل الإمام آية الله الخميني الذي يلعن أبا بكر وعمر ويسميهما بجبتي قريش وطاغوتي قريش، ويقول اللهم لعنهما كما سيأتي بيان ذلك للطائفين ممن ينتمون إليه حول الكعبة، يقول اللهم لعنهما بين قوسين 4 مرات، يعني كررها 4 مرات، فيها سر بلا شك. الإمام آية الله الخميني لتأكيد تضامن الحركة الإسلامية الممثلة في الوفد كافة، وهي الإخوان المسلمون، حرب السلامة التركي، حزب السلامة، وهو حرب، حزب السلامة التركي، الجماعة الإسلامية في باكستان، الجماعة الإسلامية في الهند، جماعة حزب ماشومي في أندونيسيا، جماعة شباب الإسلام في ماليزيا، الجماعة الإسلامية في الفلبين. وقد كان اللقاء مشهدا من مشاهد عظمة الإسلام وقدرته في الوقت اللازم على إذابة الفوارق العنصرية والقومية والمذهبية. وقد اهتم الإمام الخميني بالوضع وأكد لهم أنه ظل دائما الثقة في من فات بأن رصيده هو رصيد الثورة الإسلامية في العالم، وهو كل مسلم موحد يقول لا إله إلا الله، ومكانها ليس بإيران فقط، ولكن كل دولة إسلامية يتجبر حاكمها على الدين الإسلامي ويتصدى لتيار حركته، وأن الله الذي أكرم الخميني بالنصر على الشاه سوف ينصر كل خميني على شاهه. الله أكبر ولله الحمد. الإخوان المسلمون، وأصدر الإخوان المسلمون في الأردن بيانا جاء فيه إن قرار الإخوان المسلمين بتأييد الثورة الإسلامية في إيران قرار ينسجم تماما مع شعارات الجماعة ومرتكزاتها وتصورها الإسلامي الصافي ومرتكزاتها الحركية التنظيمية. كان من أولويات طموحات إمامنا حسن البنا رحمه الله أن يتجاوز المسلمون خلافاتهم الفقهية والمذهبية، وقد بذل رحمه الله جهودا دؤوبة للتقريب بين السنة والشيعة تمهيدا لإلغاء جميع مظاهر الاختلاف بينهما، ولقد كان له في هذا السبيل صلات وثيقة بكثير من رجالات الشيعة الموثوقين كالإمام آية الله الكاشاني والشهيد الثائر نواب صفوي والإمام كاشف الغطاء في العراق وغيره. ولقد رأى الإخوان المسلمون أن قيام الثورة الإسلامية في إيران يفتح الباب مجددا لاستكمال ما بدأه الإمام حسن البنا رضي الله عنه كذا في محاولة لتحقيق تغيير جذري في العلاقة بين السنة والشيعة. وقد قام وفد من حركة الإخوان المسلمين في الأردن بزيارة طهران والتقى برؤوس الشيعة هناك، بل قامت حركة الإخوان في الأردن بعقد مؤتمر حافل في المسجد الحسيني في عمان، وسمع أحد محاضريهم يقول مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في إيران. وأما سعيد حوى وهو أكبر المنظرين في سوريا، فبعد أن هلل مع المهللين عاد بعد حين فأصدر كتيبا سماه الخميني شذوذ في العقائد وشذوذ في المواقف، طبعا الأولى سنة 1987، وقال فيها أشياء. يقول أما وقد دخل الخميني في زمرة الغلاة المحرفين والمنتحلين المبطلين والمؤولين الجاهلين، فلا بد لأهل العلم في هذه الأمة أن يقولوا فيه ما يفضح أمره ويبين حاله كي لا يغتر أحد به. وقد كتب علينا قدرا لا نعلم الشيء إلا بعد وقوعه. إن الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، فإذا ما وقعت وأدبرت عرفها كل جاهل، فلما لا يصمت الجهال عند وقوع الفتن حتى يتكلم العلماء الذين يرون من خلل ما يتأتى من سدوف وسجوف وأستار الفتنة ما يكون وراءه؟ أو كان أحد ممن شم رائحة التوحيد وعرف شيئا من حقائق الدين يجهل حال الروافض حتى ننتظر بعد وقوع المحن والإحن وتهييج الشباب حتى في مصر هاهنا لتأييد الثورة الإسلامية في إيران؟ نعم، كلمة ثابتة أصلها ثابت وفرعها في إيران، فلا بد لأهل العلم في هذه الأمة أن يقولوا فيه، أي في الخميني، ما يفضح أمره ويبين حاله كي لا يغتر أحد به، ولكي لا يهلك فيه أحد إلا وقد قامت عليه الحجة وظهر له من البينات ما يدعو إليه اجتناب هذا الخطر العظيم الذي هو مقدمة لسخط الله واستحقاق عذابه. كل هذا، فأين كانت مرجعية الجماعة يوم هيجت الشباب في الجامعة، في الجامعات المصرية وفي الشارع كله، بل وفي كل بلد إسلامي، لكي يتحركوا بزخم ساقط وهدير سائر من أجل أن يعلن التأييد للثورة الإيرانية التي جاء بها المخلص الأكبر آية الله العظمى روح الله وروحه الخميني كما يقول. أين كان؟ وكل من تربى على عقيدة التوحيد يعرف خبيئة هذا الأمر على النحو المستقيم. يقول الأستاذ سعيد حوى رحمه الله: جاءت الخمينية المارقة تحذو حذو أسلافها من حركات الغلو والزندقة التي جمعت بين الشعوبية في الرأي والفساد في العقيدة، تتاجر بمشاعر جماهير المتعلقين بالإسلام تاريخا وعقيدة وتراثا، فتتباهر بالإسلام قولا وتبطن جملة الشذوذ العقدي والحركي الذي كان سمة مشتركة وتراثا جامعا للهالكين من أسلافها، فيعيد إلى واقع المسلمين كل نزعات الشر والدمار التي جسدتها الحركات المشبوهة الساقطة في شرك الكفر والزندقة والعصيان، وتعيد إلى الأذهان كل مخططات البرامج الباطنية القائمة على التدليس والتلبيس. المهم، يقول الأستاذ رحمه الله في بيان بعض عقائد الشيعة أنهم يغالون في الأئمة، فيقول: هذا غلو من الشيعة في الأئمة، لأن الأئمة كما جاء في أصول الكافي لإمامهم الكليني: إن الله خلق محمدا وعليا وفاطمة فمكثوا ألف دهر، ثم خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها وفوض أمورها إليهم، فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون. فجعل للأئمة مشاركة في القدرة على تدبير الكون وتسخيره. ويقول الخميني كما أورد ذلك الأستاذ حوى فيما نقله الخميني من الكافي للكليني: إن الأئمة يعلمون ما كان وما يكون وأنه لا يخفى عليهم شيء، وهو منهم بطبيعة الحال، أي الخميني. جاء الخميني ليؤكد هذا الغلو ويعمقه، وقال في كتابه الحكومة الإسلامية: إن للإمام مقاما محمودا ودرجة سامية وخلافة تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون للإمام. ينقل ذلك الأستاذ سعيد حوى رحمه الله عن الخميني في كتابه الحكومة الإسلامية. يقول الخميني: وإن من ضرورات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. وبموجب ما لدينا من الروايات والأحاديث فإن الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم والأئمة عليهم السلام كانوا قبل هذا العالم أنوارا فجعلهم الله بعرشه محدقين. وقد ورد عنهم عليهم السلام إن لنا مع الله حالات لا يسعها ملك مقرب ولا نبي مرسل. هذه عقيدة يقال للمسلمين تقربوا من أهلها. هذه عقيدة يقال إن أهل السنة ينبغي عليهم أن يندمجوا مع أهلها. اسم أي شيء؟ يقول إن تعاليم الأئمة كتعاليم القرآن لا تخص جيلا خاصا وإنما هي تعاليم للجميع في كل عصر ومصر إلى يوم القيامة، يجب تنفيذها واتباعها، ولا يتصور في الأئمة السهو والغفلة. وأما قولهم أي قول الشيعة بتحريف القرآن الكريم فإنهم كما أورد الكليني مجموعة من الروايات يؤكدون إيمانهم بالتحريف وينسبون إلى جعفر بن محمد الصادق قوله وهو منه بريء إن عندنا مصحف فاطمة عليها السلام. وما يدريهم ما مصحف فاطمة مصحف فيه مثل قرآنكم هذا 3 مرات، والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد. الذي نقل هذا الشيخ سعيد حور أكبر منظري الإخوان في سوريا بعد الأستاذ مصطفى السباعي رحمة الله عليه. فهذا ليس بكلام لنا منقول لم نأتي به نحن، وإنما هو في كتيب يقال له الخميمية كتبه الأستاذ سعيد حور رحمة الله عليه. نسب الشيخ المفيد شيخ علماء الشيعة الإمامية في القرن 4 الهجري القول بالزيادة في القرآن والنقص فيه إلى جماعة كبيرة من أعيان متكلمي الإمامية وأهل الفقه منهم والاعتبار. وقال خاتمة محدث الشيعة محمد باقر المجلسي إن كثيرا من الأخبار صريحة في نقص القرآن وتغييره وهي متواترة معنا، وطرح جميعها يوجب رفع الاعتماد على الأخبار رأسا، بل أظن أن الأخبار في هذا الباب لا تقصر عن أخبار الإمامة، والإمامة عندهم ثابتة بالنص والتعيين. وأما نعمة الله الجزائري فيقول في كتاب الأنوار إن الأصحاب قد أطبقوا على صحة الأخبار المستفيضة بل المتواترة الدالة بصريحها على وقوع التحريف في القرآن كلاما ومادة وإعرابا وعلى التصديق به. يعني بهذا هؤلاء هم الذين يدعو الناس اليوم من إخواننا غفر الله رب العالمين لنا ولهم يدعوننا إلى التقريب بين هذا وهذا كما يدعون إلى الجمع بين النار والماء في يدي، يدعون إلى الجمع بين النور والظلام، بين الجنة والنار في قرن، لأنه لا منهج للاعتقاد عندهم مضبوط، وإنما هو كتل ثم سقف وسقف بعد بقصاصات الصحف وبالإذاعات الكافرة التي بنيت على الإرجاف، فهي ما تبتأ تأتي بالأراجيف وبالخزعبالات ليل نهار. وأما الحق الحقيق في الكتاب والسنة فإن الإقبال عليه عند القوم شيء دونه خرط القتاد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أشياء كثيرة أحلتك على المصدر فعد إليه. وهم أيضا يقولون إن الأمة قد كفرت بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وارتدت عن دين الله والعياذ بالله إلا 3 أو 4، ولذلك فإنهم أي الشيعة لا يعتمدون عليهم ولا يثقون بأخبارهم ويطرحونها جملة وتفصيلا باعتبارها ساقطة مكذوبة موضوعة. لا يحتجون من السنة إلا بما صح لهم من طريق أهل البيت، ولا يعتدون بوصول الإسناد إلى منتهاه، لأنهم يقولون بعصمة الأئمة. فإذا جاءك الحديث عن الأئمة المعصومين فحسبك، لا يهم الإسناد. وأما ما يرويه كما يقول محمد حسن آل كاشف الغطاء، وهو من معتدليهم، يقول: أما ما يرويه مثل أبي هريرة وسمرة ابن جندب ومروان بن الحكم وعمران بن حطان الخالدي وعمر بن العاص ونظائرهم، فليس له عند الإمامية من الاعتبار مقدار بعوضة، وأمرهم أشهر من أن يذكر، يعني أنهم كفار. كان الناس أهل ردة بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة، فقلت: من الثلاثة؟ قال: المقداد بن الأسود وأبو ذر الغفاري وسلمان الفارسي. ويسوق في موضع آخر رواية ينسبها إلى الباقر، وقد سأله أحدهم عن الشيخين، عن أبي بكر وعمر: ما تسألني عنهما؟ ما مات منا ميت إلا ساقطا عليهما، يوصي بذلك الكبير منا الصغير، إنهما ظلمانا حقنا، وكانا أول من رتب أعناقنا، والله ما أسست من بلية ولا جرت من قضية علينا أهل البيت إلا هما أسسا أولها، فعليهما لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لو قالوا ذلك عن أبيك ما تقاربت معه، فكيف بالشيخين وهما عندنا أعز وأجل وأرفع من آبائنا رضوان الله عليهم؟ ولكن الجنون فنون. كان الخميني قد كتب فصلين في كتابه كشف الأسرار، أحدهما في بيان مخالفة أبي بكر للقرآن، والآخر في مخالفة عمر لكتاب الله. يقول في حق الشيخين: إننا هنا لا شأن لنا بالشيخين وما قام به من مخالفات للقرآن ومن تلاعب بأحكام الإله، وما حلله وما حرماه من عندهما، وما أرسياه من ظلم ضد فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم وضد أولادها، ولكننا نشير إلى جهلهما بأحكام الإله والدين. ما شاء الله ما شاء الله. تكاثرت الظباء على خراش فما يدري خراش ما يصيده، تكاثرت الظباء على خراش فما يدري خراش ما يصيده. وأما انتقاصهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فيقول الخميني: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعل وفعل مما انتقص به جنابه الرفيع في تصريح له نشرته مجلة إمباكت إنترناشونال في لندن بالإنكليزية، ومجلة إيشيا الصادرة بلاهور في باكستان باللغة الأردية، وهما مجلتان كانتا صديقتين لخميني، إلا أنهما استفضعتا منه هذا القول وردتا عليه بمقال عنوانه: هذا نفي للإسلام وتاريخ الإسلام. وأما موقف الشيعة من أهل السنة فيقول: ألا فليعلم شباب أهل السنة والجماعة من هذه الأمة رأي الخميني في أهل السنة والجماعة عامة ليكفوا. هذا كلام سعيد حور رحمة الله عليه بعد خراب مالطة، يقول: ليكفوا عن الإعجاب به وبخداعه وخداع أتباعه، فما هم إلا دعاة ضلالة، وما هم إلا دعاة إلى النار. فالله تعالى يقول: واتبع سبيل من أناب إلي. وهؤلاء يأمرون أتباعهم بوجوب مخالفة فتوى أئمة الاجتهاد من أمثال الشافعي وأحمد ومالك وأبي حنيفة رحمة الله عليهم أجمعين. هؤلاء بالنسبة لأهل السنة والجماعة يرون أن يعامل أهل السنة والجماعة كمعاملة اليهود والنصارى في ضرورة المخالفة، حيث لا نص في الكتاب والسنة والإجماع. تقارب والتقريب وتصديع الرؤوس صباح مساء وتمييع القضية وتشويه الدين، بل نصفه من قواعده. ولا حرج إذا ما قال الشعب كلمته فلتحذف المادة الثانية من الدستور، لا حرج، فالكلمة للشعب عباد الله. فاطمة الزهراء عاشت كما يقول الكليني: عامله الله بما يستحقه ولا رحم الله فيه مغرز إبرة. يقول: إن فاطمة الزهراء عاشت بعد وفاة والدها 75 يوما قضتها حزينة كئيبة، وكان جبرائيل الأمين يأتي إليها لتعزيتها وإبلاغها بالأمور التي ستقع في المستقبل. ويتضح من الرواية بأن جبرائيل خلال 75 يوما كان يتردد كثيرا عليه. يقول: ولا أعتقد بأن رواية كهذه الرواية وردت بحق أحد باستثناء الأنبياء العظام. وكان الإمام علي يكتب هذه الأمور التي تنقل لها من قبل جبرائيل، ومن المحتمل أن تكون قضايا إيران من الأمور التي نقلت له، لا نعرف، من الممكن أن يكون ذلك. أي أن الإمام علي كان كاتب وحي بين يدي فاطمة كما كان كاتب وحي بين يدي رسول الله. فقضية نزول جبرائيل على شخص ما ليست بالقضية السهلة يا إخوان، هو يقول، ولا بالبسيطة. ولا تعتقدوا بأن جبرائيل ينزل على كل شخص، إذ لا بد من تناسب روح الشخص الذي ينزل عليه جبرائيل وبين جبرائيل الذي يعتبر الروح الأعظم، الذي يعتبر الروح الأعظم. وهذا التناسب كان موجودا بين جبرائيل وأنبياء الدرجة الأولى مثل الرسول الأعظم وعيسى وموسى وإبراهيم وأمثالهم، ولم ينزل جبرائيل على أحد غير هؤلاء، حتى إنني لم أجد رواية تشير إلى نزول جبرائيل على الأئمة. إذن فهذه الفضيلة لم يحظى بها أحد من بعد الأنبياء سوى فاطمة الزهراء رضوان الله عليها، وهذه من الفضائل الخاصة بالصديقة فاطمة الزهراء. اللهم إنا نبرأ إليك من الكفر والكفران، ونعوذ بك من الظلم والطغيان، ونسألك يا ربنا أن تعفو عنا، وأن تجنبنا النقصان والحرمان، وأن تثبت أقدامنا على الحق، وأن تقبضنا عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإنه لم يقل عاقل قط أن الصواب يحتكره أحد، وكل يؤخذ من قوله ويرد، إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا تحتكر جماعة الصواب أبدا، ولا يحتكر فرد الاجتهاد كله، وإنما كل يؤخذ من قوله ويرد، إلا صاحب القبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كتاب الشيعة للدكتور عبد المنعم النمر رحمه الله، وزير الأوقاف الأسبق، كتاب الحرية رقم 15، طبعة الثانية، سنة 1988، صفحة 38. قال: كتاب كشف الأسرار واتهام الشيخين، تأليف روح الله خميني، في المطبعة الإسلامية بطهران، سنة 1941. نقل منه الدكتور النمر عليه الرحمة مخالفة أبي بكر لنصوص القرآن، وقد يسوق أدلة الخميني على أن أبا بكر خالف نصوص القرآن حسب هواه وخطته لإبعاد آل البيت عن الحكم واضطهادهم في معيشتهم، حين اخترع حديث: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ولا نورث روايتان، ما تركناه صدقة. ثم ينتقل صفحة 114 إلى مخالفة عمر لكتاب الله، ويذكر أحداثا يستنتج منها ما يريد، ثم يقول: من جميع ما تقدم يتضح أن مخالفة الشيخين للقرآن لم تكن عند المسلمين شيئا مهما جدا، يعني أن المسلمين دلسوا على الشيخين في التحريف والتصحيح والتدليس والتشويش والزيادة والنقص في كتاب الله رب العالمين. يقول: ولذلك لم يكن عجبا ولا بعيدا، الدكتور النمر يقول: لم يكن عجبا ولا بعيدا ما نقل عن من أقوال الخميني وكتبه من أنه يطلق على الشيخين الجبت والطاغوت ويسميهما صنمي قريش، ويرى كجماعته أن لعنهما واجب، وأن لعنهما ولعن السيدة عائشة والسيدة حفصة له ثواب عند الله. وكذلك الحال بالنسبة للخليفة عثمان رضي الله عنه، كتب لأتباعه كما في كتاب شهادة خميني في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذي كتبه في كتاب سماه تحفة العوام مقبول صفحة 422-423 مطبوع في لاهور، دعاء صنمي قريش، يأخذه الرافضة من الشيعة ويطوفون حول بيت الله تبارك وتعالى العتيق، فهذا دعاء الطواف عندهم. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم لعن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وإفكيهما وابنتيهما اللذين خالفا أمرك وأنكرا وحيك وجحدا إنعامك وعصيا رسولك وغيرا دينك وحرفا كتابك وأحبا أعداءك، اللهم لعنهما وأتباعهما وأولياءهما وأشياعهما وموحديهما، فقد أخربا بيت النبوة وردما بابه ونقضا سقفه وألحقا سماءه بأرض، إلى آخر هذا الكفر وهذا الشر. تقارب؟ أي تقارب؟ ويقول قائلهم عفى الله عنهم وغفر الله رب العالمين لهم، ليس بيننا وبين الشيعة كبير خلاف، إلهنا وإلههم واحد، ونبينا ونبيهم واحد، وكتابنا وكتابهم واحد، ألا ساء ما يحكمون. أي تقارب في جماعة تقود الأمة إلى أي شيء، وأي عقيدة راسخة يمكن أن ترتكز عليها القلوب وتستند إليها الأرواح، أي قيادة. يقول اللهم لعنهم بعدد كل منكر أتوه وحق أخفوه ومنبر علوه، يقول اللهم لعنهم بعدد كل آية حرفوها وفريضة تركوها، اللهم لعنهم في مكنون السر وظاهر العلانية لعنا كثيرا أبدا دائما دائبا سرمدا، غل ينضح وبؤرة من قيح وصديد طبيب بل تهجر، وشلال غامر من نفايات خضرة تخرج على ألسنة عليها العذرة، ثم يتأتى هذا القدر وهو منشور، منشور في هذا الكتاب، لو لم يكن إلا في هذا الكتاب الذي أصدره الدكتور النمر في وقت كان فيه في منصب رسمي، وجاء في آخر كتابه عليه الرحمة تعجب يسأل، لأن المظاهرات كانت عارمة في التأييد. يقول عندما ذكر موقف الشيعة من الصحابة أنهم كفروا الأصحاب وحكموا بردتهم بعد موت الرسول، ويقول أيضا بالرجعة، يذكر الرجعة التي يقول بها الشيعة أن الله تبارك وتعالى سيرد قبل القيامة وعند خروج مهديهم، سيرد الروح ويحيي أقواما يقصدون أبا بكر وعمر وعائشة وحفصة والصحابة، سيحييهم الله تبارك وتعالى من أجل محاسبتهم على انتزاع الحكم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من علي، ثم يميتهم. انظر إلى الغل والحق، لا ينتظر المسكين ولا ينتظرون معه إلى يوم الدين، وإنما كخيالات كاتب غير حاذق، كخيالات كاتب مسرحي فاشل يتصور رجعة وبعثة وخروجا ونشورا وقيامة صغرى لأشخاص بأعيانهم من أجل نزول العقاب ووقوع العذاب عليهم لكي تشفى صدور قوم مجرمين، ثم حينئذ بعد أن يقع العذاب وينزل العقاب يجعلهم الله رب العالمين في عداد العدم، ثم تقوم الساعة ليحييهم مرة أخرى ليشفي صدور قوم هالكين مجرمين. وهيهات. يقول الشيخ النمر رحمة الله عليه بعدما ذكر ما ذكر من تلك العقائد خاطران مهمان حول جماعة التقريب التي جاء العالم الإيراني الشيخ القمي فأسسها واتخذ لها دارا بالزمالك، والتقى معه بعض علمائنا من الكبار وغيره. يقول: السؤال ماذا عملته اللجنة طوال المدة التي قامت فيها وباشرت نشاطها لأداء مهمتها، وهي التقريب بين السنة والشيعة، وكلنا يرحب بهذا التقريب ويتمناه، ولكنه في الحقيقة كما قال الشيخ محب الدين الخطيب رحمة الله عليه في الخطوط العريضة، قال: هو تقريب السنة من الشيعة، وليس بتقريب السنة والشيعة، هو تقريب السنة من الشيعة بطمس العقائد. من من أهل السنة يرضى أن يعتدى على جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من من أهل السنة يرضى بتكفير أبي بكر وعمر؟ من من أهل السنة يرضى بتكفير صحابة رسول الله إلا ثلاثة أو أربعة؟ من من أهل السنة يرضى برمي عائشة أمنا وهي أطهر من أمهاتنا بل أطهر من الطهر من ماء المزد؟ من من أهل السنة يرضى بالكلام في عرض عائشة بما لا يكون في حق الساقطات الهالكات؟ تقول: التقريب. أي تقريب؟ يقول الشيخ النمر: يكفرون ويلعنون الصحابة جميعا وفي مقدمتهم أبو بكر وعمر وعثمان، ونحن نتربى على الجميع، وتحل الإمام علي رضوان الله عليه في محل دونه الإله الأعظم، فمن يقبل هذا؟ هم يكفروننا ويقضون بكفرنا ولا يرون للقرب منا مجالا ولا سبيل، بل إنهم يستحلون دماءنا. وأحيلك على كتاب كتبه واحد منهم تاب وأناب، اسمه كشف الأستار وتبرئة الأئمة الأطهار لله ثم للتاريخ، هو مشهور ذائع، وفيه استحلالهم لدماء أهل السنة لأنهم يحكمون عليهم بأنهم أضل من اليهود والنصارى. يقول: لنترك الخميني الآن ولنظل مع جماعة التقريب بالشعار الطيب الذي رفعت وجمعت حوله كبار العلماء حسني النية. هل كانت لهم دراية عميقة بالمذهب الشيعي وقواعده ونظرته إلى أهل السنة؟ يقول الشيخ عليه الرحمة: الخاطر الثاني الذي تثيره معرفة معالم المذهب الشيعي وقواعده ونظرته إلى الحكم وإلى الأئمة وإلى الصحابة وإلى إلينا، يقول: هذا الذي مر من أحكام وقواعد شرعه حكم الإسلام الصريح فيه ماذا يكون؟ وبرغم ذلك يقول الأستاذ الدكتور عبد المنعم النم، يقول: وبرغم ذلك نرى المتحمسين بيننا للدين وتنفيذ تعاليمه يعاونون الخميني ويكونون خلايا دعاية لنصرته وتأييده بيننا ويبذلون الجهد والتضحيات في سبيل معاونته ونصرته، فهل يجهل هؤلاء حقائق المذهب الشيعي ونظرته إلى الصحابة وإلى أهل السنة وتكفيرهم جميعا؟ هؤلاء الإخوة الطيبون المتحمسون للدين والعمل له بالصورة التي نراها ويطالبون الدولة هنا بالاحتكام إلى شريعة الله ويتحمسون للخميني تحمسا قويا، هل يدرون أصول المذهب الشيعي وتعاليمه وهو المذهب الذي يرعاه الخميني ويعمل على نشره وتدعيمه داخل إيران وخارجها؟ والذي عرضت لك صورة سريعة عنه من المصادر الأصلية للشيعة، ماذا أنتظر من أناس يعتبروننا كفارا لأننا لا ندين بمذهبهم ولا ننظر نظرتهم السيئة إلى أبي بكر وعمر وعثمان والصحابة رضوان الله عليهم، ولا نقول قولهم في الأئمة وفي نواب الإمام الغائب مثل ما يقول الخميني وأتباعه؟ يبقى أمر يسير، وهو ما نقل عن الخميني نفسه بعد قيام الثورة، ذهب إليه صاحب كشف الأستار وتبرئة الأئمة الأطهار، وهو من كبار علماء الحوزة، من كبار علماء الحوزة. قال: كان واجب التهنئة يعني لقائد الثورة يقع علي شخصيا أكثر من غيري لعلاقة الوثيقة بالإمام، فقررت الذهاب إلى إيران بعد شهر ونصف وربما أكثر من دخول الإمام طهران إثر عودتي ممن فاه بباريس، فرحب بي كثيرا، وكانت زيارتي منفردة عن زيارة وفد علماء الشيعة في العراق. وفي جلسة خاصة مع الإمام قال لي: سيد حسين، آن الأوان لتنفيذ وصايا الأئمة صلوات الله عليه، سنسفك دماء النواصب، يقصد أهل السنة، ونقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم، ولن نترك أحدا منهم يفلت من العقاب، وستكون أموالهم خالصة لشيعة أهل البيت، وسنمحو مكة والمدينة من وجه الأرض، لأن هاتين المدينتين صارتا معقل الوهابيين، ولا بد أن تكون كربلاء أرض الله المقدسة المباركة قبلة للناس في الصلاة، وسنحقق بذلك حلم الأئمة عليهم السلام. لقد قامت دولتنا التي جاهدنا سنوات طويلة من أجل إقامتها، وما بقي إلا التنفيذ. تقريب هو ما يدعو إليه القوم من إخواننا، غفر الله تبارك وتعالى لنا ولهم. أفلا يحق لنا حينئذ أن نقف متسائلين؟ نحن معكم قلبا وقالبا، نحن معكم ظاهرا وباطنا، تحت الكتاب والسنة، وفي مظلة الكتاب والسنة، وعلى نهج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبفهم سلف الأمة كتابا وسنة، معكم على الطريق. وإنها لمحنة وإنها لفتنة، ونقول للصغار والمفدوعين والذين ما زالت سراديب الظلام مغلقة في تلافيك عقولهم، نقول لهم: والخفافيش السارحة رائحة وغادية في سراديب الظلام في عقولهم، يسلم عليكم الشيعي كثير عزة، ويقول لكم، وهو من الذين كانوا يقولون بالرجعة وبعصمة الأئمة، نقول لإخواننا من الصغار الذين لم تتفتح عقولهم على الحق بعد، ومن الذين لا تقوى قلوبهم على منازلة الباطل بعد، نقول لهم: يسلم عليكم كثير عزة، ويقول لكم: يكلفها الغيران شتمي وما بها هواني، ولكن للمليك استذلته، هنيئا مريئا غير داء مخامر، لعزة من أعراضنا ما استحلته. يكلفها الغيران شتمي وما بها هواني، ولكن للمليك استذلته، هنيئا مريئا غير داء مخامر، لعزة من أعراضنا واستحلتي، والله الموعد. فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. اللهم خذ بأيدينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم اهدنا فيمن هديت، اهدنا فيمن هديت، اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، تولنا فيمن توليت، تولنا فيمن توليت. اللهم ثبت أقدامنا، واهد قلوبنا، وبيض وجوهنا، وثقل موازيننا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم اشرح صدورنا وأصلح بالنا، اللهم اشرح صدورنا وأصلح بالنا. اللهم خذ بأيدينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم اهدنا لصالح الأخلاق، لا يهدي لصالحها إلا أنت. اللهم جنبنا سيئة الأخلاق، لا يجنبنا سيئها إلا أنت. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم فهمنا حقيقة الدين، فهمنا حقيقة الدين، فهمنا حقيقة الدين. اللهم فهمنا حقيقة الدين. اللهم لا تذقنا طعم أنفسنا، لا تذقنا طعم أنفسنا، لا تذقنا طعم أنفسنا. اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك، ارزقنا الشهادة في سبيلك، ارزقنا الشهادة في سبيلك. اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك، ارزقنا الشهادة في سبيلك، ارزقنا الشهادة في سبيلك. اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك، ارزقنا الشهادة في سبيلك، ارزقنا الشهادة في سبيلك. اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم استر عورات المسلمين، وآمن روعات المسلمين، وأحقن دماء المسلمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين حكاما ومحكومين، واجمع الجميع على طاعتك يا رب العالمين. يا أكرم الأكرمين أكرمنا، يا أكرم الأكرمين أكرمنا، يا مغيث المستغيثين أغثنا. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين، وأنت ربنا. إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا، أم إلى عدو ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي، إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي، إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات وصلح عليه حال الدنيا والآخرة أن ينزل بنا غضبك أو يحل علينا عقابك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. نعوذ بك منك، نعوذ بك منك، نعوذ بك منك، نعوذ بك منك، نعوذ بك منك، نعوذ بك منك، نعوذ بك منك، نعوذ بك منك. اللهم إنا نعوذ بك من خيبة الرجاء وعضال الداء وشماتة الأعداء وسوء القضاء. نعوذ بك من زوال نعمتك، نعوذ بك من زوال نعمتك، نعوذ بك من زوال نعمتك، نعوذ بك من زوال نعمتك، نعوذ بك من زوال نعمتك، نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك وجميع سخطك وجميع سخطك. نعوذ بك منك، نعوذ بك منك، نعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. أحينا مسلمين، توفنا مؤمنين، ألحقنا بالصالحين، ألحقنا بالصالحين. لا تذقنا طعم أنفسنا، لا تذقنا طعم أنفسنا. ألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين، وحد صفوف المسلمين، أجمع شمل المسلمين، أجمع شمل المسلمين، أجمع شمل المسلمين. ارفع راية المسلمين، ارفع راية المسلمين. اللهم جنب وطننا مضلات الفتن، ما ظهر منها وما بطن، وجميع أوطان المسلمين. اللهم طهر ديار المسلمين وأوطان المسلمين من الكفر والكافرين والشرك والمشركين والبدعة والمبتدعين والفساد والفاسدين والفساد والمفسدين يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ويا ذا القوة المتين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا حولنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم اجرنا من النار، اجرنا من النار، اجرنا من النار يا عزيز ويا غفار. لا صبر لنا على حر النار فلا تشوي خلقنا بالنار. اللهم إنا نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت. اللهم إنا نسألك الثبات عند الممات، فاجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأقم الصلاة.